الناس ضحوا بحياتهم علشان الأهل يبقى، وناس كانت بيوتهم عبارة عن مدرج، وده كان بطل وثابت كان عنده الأهل أغلى، موقفش مكانه ساكت قدام شاشة بيتفرج. دول ناس ضحوا عشان كانوا بيبنوا الكيان، مش واحد دول كتير على مر الزمان. دي عقيدة ومش حاجة جديدة، أهلاوي بيحب ناديه، حب الأهل علينا فريضة بالروح كمان نفديه. دي عقيدة ومش حاجة جديدة، أهلاوي بيحب ناديه، حب الأهل علينا فريضة بالروح. دول كانوا تاريخ لنادي، وفي لسه كتير شباب الموت بقى عنده عادي. دول ناس صورها باقية لسه في مدرجاتنا، وهتبقى في كل ناحية لآخر لحظة في حياتنا. وده كان لسه شباب وفي ثانية عننا غاب، وبقينا بنقرا فاتحة على روح عبد الوهاب. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجة واخلفها، لان النادي الاهلي دي عقيدة ومش حاجة جديدة، اهلاوي بيحب ناديه، حب الاهل علينا فريضة بالروح كمان نفديه. دي عقيدة ومش حاجة جديدة، أهلاوي بيحب ناديه، حب الأهل علينا فريضة بالروح كمان نفديه. برافو برافو برافو. جمهور مرضى شيطاني لأي تهديدات، وقالوا هيسافروا عادي ويسلسلوا الاستاد.